بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من جملة الأراضي أراضي الصلح أو ما يسمى بأرض الصلح، والمراد بذلك إذا حصل الحرب بين دولة الإسلام والكفار، إما مطلقا كما لعله الظاهر أو قيل خصوص أهل الكتاب، ثم وقع الصلح بينهم، وقعت المصالحة بينهم، فحينئذ أموالهم وأراضيهم تبقى تحت أيديهم وتحت تصرفاتهم. وفرضوا مثلا دولة الروس مثلا أو بلغار مثلا، دولة كافرة حاربت مع دول الإسلام وصار اتفاق على المصالحة وترك القتال. في مصطلح الفقه ترك القتال بين دولة الإسلام ودولة الكفر إن كان موقتا مثلا 5 أشهر، يتركون القتال 5 أشهر، 6 أشهر، 10 أشهر، يسمى هدنة أو المهادنة. و ان لم يكن مقيدا يسمى صلحا. فالصلح والهدن شيء واحد، الا ان الهدنة هو الصلح الموقت، يعني يصطلحون على ترك القتال لفترة معينة 5 أشهر مثلا، هذا اسمها الهدنة. و اما اذا تركوا القتال و اتفقوا على بقاء، يعني على تعامل الدولتين و بقاء الدولتين، حينئذ يسمى صلحا لم يكن محدودا بحد. طبعا بطبيعة الحال إذا تصالح دولة الإسلام مع دولة الكفر، خب معنى ذلك اعتراف ضمني، مو اعتراف بذاك المعنى، يعني معنى ذلك أنه يبقى دولة الكفر مع جميع شؤونها، ومن جملة شؤونها أموالها أراضيها نماؤها غاباتها. طبيعة الحال إذا صالح الإسلام مع دولة دول الكفر، بقاء هذه الدولة على ما لديها من الأموال، أصلا المصالحة عبارة عن هذا الشيء. غاية ما هنا المتعارف في المصالحة أنهم يؤدون شيئا معينا في قبال الصلح. مثلا الإسلام لا يحاربهم ولا يغزوهم ويدفعون سنويا مثلا 1,000,000 ملايين 20 مليون، هذا يسمى مال الصلح. كما أنه بالنسبة إلى الأراضي كذلك، يعني يمكن أن يصالح حاكم الإسلام مع دولة الكفر، مع هذه الدولة، بأن يدفع عن كل مثلا عن كل أرض، مثلا أرضها مثلا بمثال مليون مثلا كيلومتر أو مليون هكتار مثلا، يدفع عن كل هكتار كذا وكذا، هذا ممكن. فيؤخذ مال، إما عاما يدفعون مقدار من المال، أو يؤخذ مال تجاه الرؤوس مثلا عن كل رأسين كذا، أو يؤخذ مال تجاه الأراضي، أو تجاه الغلات، أو يمكن تغيير ذلك حسب التغيير و حسب المصالحة الموجودة بالطرفين. جاء في كتب الأصحاب أن أرض الصلح تبقى للكفار سواء كان مطلقا أم لا، و ملكهم ولا تخرج عن ملكهم، تبقى على ملكيته. فأرض الصلح لا تنتقل إلى المسلمين، لا إلى الإمام ولا إلى غيره، هكذا أفاد الأصحاب. هذا الذي أفادوا صحيح، لا إشكال فيه. أصولا ما كان بإصطلاح من الصلح بين دولة الإسلام والكفر لا يختص الكلام فيه بالأرض، اصلا معنى المصالحه يعني يبقوا على حالهم يدفعون شيء معين او لا يدفعون شيء معين. قد يكون المصالحه على متاركه القتال فقط، قد يكون المصالحه على اساس، طبعا مصالحه غير المتاركه، مصالحه قاعده يصالح على شيء من المال يكون بإعزائه مال. طبعا تعلمون ان مثل هذه المساله في تصورنا في طبيعتها وفي ذاتها من الأحكام الولائية، حسب الرأي الذي يختاره الحاكم يراه من المصلحة أن يجعل شيئا بإزاء الأرض أو شيئا بإزاء النفوس أو شيئا من حيث المجموع، كل ذلك جائز. نعم سول ايج سول همیشه حاکمیت سول با طرف اسلام بده، یه چیزی هم باید بده. متارکه نیست، متارکه اصلا جنگ نکنن، سول نه پولم بده، یه دریافت وجهی بشه. اگر ما زمین های ما رو گرفتن نمیشه با ما سول کرد، هم که سول نیست که اون کتاب اونجا قصد کردن باید برگردن، هم که سول نیست، نه یه چیز از کفار گرفته میشه. ها با معنا از صلح، نحن فی تصورنا اصولا فی مسئله صلح کن یرجع الى شؤون الحاکم و شؤون الوقت و ما تقتضیه به اصطلاح المصالح الوقتیه المعین لیس فیه به اصطلاح حکم کلی. الحکم کلی مراعات مصلحت الاسلام و کما انه ظاهرا لحسب الروایات مال صلح لا یطلق علیه عنوان الجزیه، سیاتی ان شاء الله تعالی. الجزیه یؤخذ من الکفار فی داخل الدوله الاسلامیه، یعنی الکفار الذین یعیشون داخل الدوله الاسلامیه یؤخذ منهم الجزیه، اما الصلح الکفار حینما یعیشون فی دولهم و حکوماتهم، یعنی یعیشون فی حکومتهم الحکومه لهم دوله لهم، هذا يسمى صلحا. كما انه اذا كان الارض ترك الحرب من دون شيء اسمه متاركه، ترك الحرب لمده معينه اسمه هدنه، اشتباه قلت هدنه في قبال سوا، هدنه في قبال متاركه مطلقا. على ان هذه مصطلحات ينبغي معرفتها. كما انه ليس من البعيد ان يلتزم ذاك بحث خاص في كتاب الجهاد ان الصلح اذا صار حسب الظروف المعينه مع دوله الكفر لا فرق في دولة الكفر بين أن تكون من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. أفضوا الآن طلبوا الأمان وطلبوا الصلح والتزموا بدفع ماله، والحاكم الإسلامي لا يرى قوة قوية له حتما على القضاء المطلق على الكفار، فحين لن يرضى بالصلح. ظاهرا هذه النقطة التي جاءت في بعض العبارات أن الصلح خاص بأهل الكتاب أو الصلح الذي فيه مال خاص بأهل الكتاب كالجزية لأن غير أهل الكتاب لا جزية عليه، هذا ظاهرا لا يمكن الآن بحسب هذا المقدار من النصوص إقامة الدليل عليه. فالصلح عام، مال الصلح عام، وطبعا إضافة إلى الأرض بقية أموالهم ملك لهم، الأرض ملك لهم. نعم جاء في بعض عبارات الأصحاب ما كان عامرا يدخل في عنوان الصلح، وأما المواد فملک للامام صلوات الله علیه و سلم، ولكن الانصاف بعید. اصلا معنى المصالحه یعنی طرفیه الانسان مع الدوله مع الحكومه، الحكومه فيها اراضي مواد واراضي غير مواد، والله ايش قال دي دوله كبيره هم فيها اراضي مواد وغير مواد. فاختصاص الحكم باراضي الامره واما ان ارض المواد يكون راجعا للامام في ارض الصلح انصافا خلاف ظاهر، انصافا لا يمكن الموافقه عليه. الان كيف ما كان فلو كنا نحن ومختل قاعده ان ارض الصلح تبقى بيد اربابها اصحابها كبقيه اموالهم ملك لهم يتصرفون فيه كما كانوا يتصرفون سابقا، يجوز بيعها شراءها حتى من مسلم لا فرق في اصل المطلق لا فرق فيه. وهذا المال الذي يؤخذ بعنوان مال الصلح او حتی اضافه ربنا قسما من الاراضی جعلو تحت اختیار دوله الاسلامیه، مثلا دوله کافره صالحت مع دوله الاسلام و قالت مثلا المنطقه الزراعیه الكبيره تكون بعنوان مال الصلح، مثلا الايام التي السنوات التي بين الصلح هذه الارض لكم تزرعون فيها، مثلا هذه الاراضی والاموال التي تؤخذ من الكفار بعنوان الصلح و مال الصلح تكون من بيت المال راجع الى عامة المسلمين. نحن وين كان المتعارف الان عندنا في جملة من الاموال نقول بيت المال، لكن ينبغي ان يعرف حسب ما نستفيد من النصوص هناك جملة من الاموال نعبر عنها بيت المال لكن مواردها مختلفة. يعني بعبارة اخرى الان المتعارف حتى في ايران لما یکتبون میزانی به اصطلاح بودجه، حالا غالبا ها کذا یکتبون موارد میزانیه، یعنی یؤخذ الاموال من هذه الموارد و یکتب المصارف، شؤون الدوله، حقوق الموظفين، ماضي الحروب، ما حروب، مسائل تعلیم، تربیه، ما شابه ذلك، البلدیه، تصرف هذه الاموال في هذه الجهات. لكن الذي يستفاد هذا بصورة متعارف القانون، ونحن الآن نعبر غالبا عن الكل ببيت المال، لكن المستفاد من النصوص والآيات، من الآيات والروايات، أن في الشريعة المقدسة ولو جملة من الأموال بعنوان بيت المال الآن نعبر عنها، لكن له كيفيات مخصوصة، ومن جملة شؤون الدولة الإسلامية الحق اعطاء كل حق حقه ذي حق حقه، لا يصير فيه افراط او تفريط، كل شيء يعين مورده. نحن سبق ان ذكرنا ان جمله من الاموال وان كانت من الخيرات والمبرات امور شخصيه، فالدوله لا دخل لها فيها، كالكفارات والصدقات، الكفارات امور شخصيه. وحتى اذا فرضنا في ظروف معينه الحاكم الاسلامي يجمع الكفارات، هو يكون في الواقع شبه الوكيل عن طرف المالك، لابد من صرفها في مواردها المقررة شرعا، بل صرفها في غير موارد الا في الضرورة الشديدة. ونتصور حتى في الضرورة الشديدة الحكم التكليفي يرفع، لكن الحكم الوضعي بالضمان يبقى على حاله. مثلا من باب المثال، ضرورة شديدة لشراء السيارات مثلا، وعندهم كفارة يشترى بها طحين للفقراء مثلا، باب مثال، هل يجوز، فرضنا امر الحاكم وجمعة الكفارات عندها، هل يجوز له ان يشتري سيارات لضرورة ملمة في المجتمع بدل الطحين؟ الجواب لا، انصافا اثبات ذلك، يعني ليس بعبارة اخرى من اموال الدولة اللي يلاحظ فيها الضرورات، مال له مصرف معين شخصي وهو الطحين. غاية ما هناك، اذا حصلت ضرورة شديدة يجوز له، غاية ما هناك على كلام فيه مثل اكل الميتة، يجوز له ان يتصرف فيها، لكنها ضامنة، اذا جاءت الاموال لابد ان ترجع الكفارات الى اهلها، تعطى الكفارات الى اهلها. لا يستفاد من الادلة امكان صرف هذه الاموال في الاموال العامة، هذه امور مصارفها الفقراء معينة ولا اشكال. هذا القسم الاول. و اما القسم الثاني و هو الاموال التي تجعل تحت اختیار الدوله، انصافا عناوینها في الروايات مختلف. مثلا الدوله اذا جمعت الصدقات لابد ان تصرف الصدقات في موارد المصرف للفقراء والمساكين العاملين عليها، اما تجعل الزکات مثلا، الصدقات الواجبه، تجعل الزکات في بيت المال يتصرف فيها ما يشاء، هذا جدا مشكله في رأس الصعوبة والإشكال. كل مال لابد أن يصرف في وجه معين، ما كان للفقراء يصرف للفقراء، ما كان أفضل مثلا لجهات أخرى يصرف في نفس الجهة. القسم هذا القسم الأول، الزكاة. القسم الثاني من الأموال ما ورد التعبير فيه أنه لله وللرسول، في الأنفال هكذا، بل فيئا في بعض الموارد لله وللرسول. انصافا ما كان با عنوان لله و للرسول المصداق البارد للميزانية العامة، يعني المصداق البارد لأموال الدولة ان صح التعبير. و الحاكم الاسلامي مخير في التصرف فيها بحسب مصالح الوقت، و من جملة مصالح الوقت ان يعطيها للمسلمين. يقول من احيا هذه الارض فيله، من سبق الى هذه الغابة يعطي غابة لشخص، لمؤسسة، لشركة. على عين هذا هو المقدار المسلم من الاموال العامة التي يعبر عنها باموال الدولة، المعادن، الاجام، الغابات، البحار، الانهار الكبيرة، اودية، رؤوس الجبال، هذه الأمور التي راجعت إلى الدولة، تبيح التصرف للكل، تعطي لجماعة معينة، توجر وتستفيد من إجارتها، كل ذلك راجع إليها. هذا أطلق عليها عنوان الأنفال و قد یطلق علیها عنوان الفعل فی روایات عامه کلمات العامه یراد به الفعل غالبا. القسم الثالث من الاموال ما جعل لرسول الله فقط، اما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل و ملائکه. الظاهر من هذه الاموال انها لرسول الله، نعم رسول الله يتمكن ان يصرفها في مصارفه الشخصيه ويستطيع ان يصرفها في المصارف الاجتماعيه، وليس من البعيد ان يقال ما كان لرسول الله بهذا العنوان لا يصل الفقير، خاص برسول الله تصرف فيه رسول الله وخاص به. و اذا فرضنا ثبت هناك شيء بعنوان عام من اخر كالانفال ومشابه داره، لان الانفال كما ذكرنا في محله للفقيه التصرف فيها، الزكوات هم كذلك. كل رسول شخصي ولا منصبي؟ الرسول له على عين، بما انه يتمكن من صرفه شخصا وبما انه يتمكن من صرفه في الامور الاجتماعيه قد دقيقا لا نستفيد الان دقيقا في اي، لكن الامر راجع اليه هذا مسلم. بعده غالبا تلك الاموال كانت محدوده، يعني صرفت في حياته مثل اموال بني النضير، و اما ما كانت من اراضي حسب القاعده اذا لم يجعلها بشيء يكون لورثته. و في تصورنا بصفه عامه للامام الفقيه هم اذا يتصرف بعنوان النيابه في اصلاح مثلا في الحوادث الواقع، لا انه جعل له في اصل لسان الدليل. القسم الرابع من الاموال ما كان فيه عنوان لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، وهذا العنوان في القران الكريم موردان، الغنائم وما افاء الله على رسوله من اهل القرى. وطبعا لو كنا نحن وظاهر هذا التعبير انه يكون لله وللرسول ذي القربى، يعني بحسب ظاهر مثلا سته اقسام، لكن المستفاد من الروايات أن هذا المال يكون تحت اختيار الإمام مطلقا، يتصرف فيه ولو بالتملك بحسب ما يرى من المصلحة، والفقيه فوض إليه هذا الشيء، الفقيه هم يتصرف في هذه الأموال، لكن لا تصرف الإمام، نه له أن يعيش حاجاته الشخصية من جملة من الأموال العامة، لكن الهدف في ذلك صرف هذا بحسب الموارد المقرره. يبقى هنا سؤال مختصا قد لا يخلو عن صعوبه، خصوصا بناء على ان الاراضي المفتوحه عن وطن داخله في الايه المباركه فلله وللرسول ولذي القربى، فهل معنى ذلك ان الاراضي المفتوحه عن وطن تقسم نصفين، نصف سهم السال نصف سهم الامام؟ يعني كل ارض فتحت عن وطن هكذا؟ انصافا اثباته صعب، يعني الا ظاهر الآية المباركه، الا بحسب السيره الخارجيه صعب. ولذا الظاهر ان المراد بذلك انها راجعه الى رسول الله و الى الامام المعصوم من بعده، ولكن يجعل لهؤلاء الثلاثه سهما من ذلك. نحن في بحث الخمس شرحنا مفصلا المستفاد من ايه الخمس أن فقراء الساده ومحاضج الساده لا يأخذون من الميزانية العامة إلا في حالات خاصة، وإلا جعل لهم مجرى آخر، والإمام والرسول ثم الفقيه من بعد الإمام، الفقيه يوصل إليهم بشرائط معينة ما يستغنون من هذا الميزانية الخاصة لا من الميزانية العامة، و لا يبعد ان يكون من جمله هذه الميزانيه الخاصه ما يحصل عليه دوله الاسلام من الفتوحات من الاراضي المفتوحه عن وطن لا باس. على عين الذي نحن نستفيد من مجموع الايات والروايات ان الاراضي المفتوحه عن وطن امرها راجع الى الامام المعصوم ثم الى الفقيه في زمن الغيب، و اما انها ملك لعامه المسلمين اثباتها صعب. امس قلت الى يوم القيامه، في الروايه لا يوجد الى يوم القيامه، ولمن لم يخلق من المسلمين بعد تعبير هكذا الى يوم القيامه ليس فقط اليوم راجع. الان كيف ما كان فينبغي ان يعرف ان في الشريعه المقدسه هذه نكته لما رايت التنبه لها في كتابات المعاصرين، ينبغي ان يعرف في الاسلام كل مال جعل مبداه ومنتهاه معينا، من اين يؤخذ كيف يؤخذ وكيف يصرف. ولو به حسب ظاهر من بیت المال، لکن مع مراعات خصوصیات و آثار مترتبت علیه. بعضها فی بیت المال لکن لابد ان یوصل الفقراء و ماشاءت که زکات میده، بعضها فی بیت المال لکن یعطیه من یشاء و کان غنیا کل انفال مثلا، بعضها فی بیت المال ولکنه یلاحظ به خصوصیتون مثلا من الخمس و من الاراض الخراجیه من الاراض المفتوحة عن وطن یعطا للفقراء الساده لکن من الزکات لا یعطا. فیستفاد من مجموع الآیات مبارکه و روایات ان من جملت شؤون الحاکم الدقت فی الاموال. هذا النقطة الاساسية. هل عنوان الاجمالی الذي نحن الان متعارفون عليها بيت المال بيت المال لعامة المال، هذا العنوان الاجمالی لا يكفي. اذا انسان يراجع الروايات كل عنوان له معين، ليس هناك مجال للعناوين الاجمالية، بل كل شيء له حساب معين وعنوان معين ولا بد من المداقة في ذاك الحساب. الان كيف ما كان بالنسبة الى ارض الصلح ومال الصلح، انصافا في رواياتنا جعل مال الصلح بعنوان الانفال، يعني راجع امرها الى الامام يصرفها في شؤون المسلمين او يعطيها لبعض المسلمين حسب ما يرى من المصلحة. وفي ذلك عندنا عدة روايات قرأناها سابقا وعيد قراءتها للتذكر، وإلا قرأناها سابقا في كتاب الوسائل الجزء السادس من طبعة من طبعة الشيخ الرباني الأبواب الأنفال الباب الأنبل الأنفال الحديث صحيح ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا او قوم اعطوا به ایدیهم لا که ارض تسلیم سلم صالحو مراد ها در معنا. طبعا تعبیر به ارض صلح تر روایات لا یوجد، هذا فی کتب الفقه ها موجود ارض صلح، لکن تر روایات الموجود قوم صالحو. فمراد من قوم صالحو یعنی قوم من المشرکین صالح الكفار صالح المسلمین على ان یدفعوا لهم شیئا سنویا ولا يتعرض لهم. هذا اذا كانت افغانا به العنوان قالوا ارض الصلح حينئذ ملك للكفار ويترتب عليها اثار، نذكر ان شاء الله تعالى غدا بقيه الاثار، اليوم نقرا هذه الروايات. فمراد بقوم صالح يعني مال الصلح، تاملت مال الصلح الذي يؤخذ من الكفار هذا يكون من الانفال. وذكرنا أن الأنفال في زمن الغيبة أمرها راجع إلى الفقير، وما كان هذا التعبير لله وللرسول يعني لعامة المجتمع، ما كان من الأنفال ليس من قبيل الصدق لخصوص الفقراء، ليس من قبيل الخمس لخصوص الصادق مثلا، لا لعامة المجتمع، هذا اسمه الأنفال. أو قوم صالح الحديث صحيح ولا بأس به. ومن جملة الروايات في هذه الجهة باصطلاح من جهة باصطلاح الأنفال الحديث الرابع من الباب مرسلة حماد، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالح صلحا، نفس التعبير، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالح صلحا، لعل هذا ولكن صالح سرعان يستفاد منه عنوان ارض الصلح. على این عنوان ارض الصلح سابقا ما كان موجود هنا لعله يستفاد، ولكن هذا التعبير ليس دقيقا. على این كيف ما كان فمن جملة الانفال ما كان من المصالح، وكذلك من الروايات الموجودة في هذه الجهة الحديث الثاني عشر من الباب، ذكرنا سابقا ان السند معتبر، سندي ابن محمد في الرواية معتبر عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر، ثم قال وقوم صالحوا، تعبير المهابر حديث صحيح الحديث أبلا كان صحيحا، هذا الحديث أيضا صحيح لا بأس به. وكذلك من جملة الروايات حديث آخر من أن محمد بن مسلم رحمه الله هذا الحديث بلي الآن أذكر لا هو هذا حديث محمد مسلم اشتباه صار نفس الحديث كان الحديث الثاني عشر. على أي حال يستفاد من هذه الروايات مطلق ما وقع عليه الصلح من الأرض أو غير الأرض من الأنفال، يعني الإمام عليها أن يصرف هذا في أمور عامة المسلمين، وبطبيعة الحال إذا وقع الصلح الكفار يتصرفون في أراضيهم وأموالهم فقد يدفعون مال الصلح وإلا الأموال ملكهم، كما أنه مقتضى الحال أيضا ليس عليهم الزكاة في مالهم. هذا من الأحكام، من جملة الأحكام ليس عليهم الزكاة، ليس عليهم الجزية. نعم يقال أن الجزية في بعض الروايات كما نقرأها غدا إن شاء الله تعالى تطلق حتى على مال الصالح إن كان محل تأمل، على عين المتعارف أن الجزية تطلق على مال يدفعه الكافر الذي يعيش في العالم الإسلامي وبشرط أن يكون كتابيا، لأن غير الكتابي لا تأخذ منه الجزية. لكن الصالح ومال الصالح أوسع من الكتابي، يمكن للدولة الإسلامية أن تصالح مع دولة ولو مشركة لا تختص بالكتابي، صار واضح؟ فلا زكاة عليهم، لا جزية عليهم، يدفعون مال الخمس و يتصرفون في أموالهم. و حتی لو فرضنا أن مال الصلح وقع على أراضيهم يدفعون عن الأراضي مقدارا معينا مصالحة. السؤال الذي فقد يبقى حينئذ، إذا هذه الأرض التي يدفع عنها مال معين بعنوان الصلح اشتراها مسلمون، هل هذا الشراء صحيح؟ نعم شاء أي مشكلة في ملكنا. ثم هذا المال من يدفعه؟ الكافر يدفعه المسلم؟ عرفت النقطة؟ دولة كافر صالحت مع دولة الإسلام، ودولة الإسلام والحاكم الإسلامي جعل على أرضهم على كل هكتار نفرض مثلا 10,000 تومان، صار واضح؟ ثم إنسان مسلم اشترى هذه الأرض بلا إشكال، هذا الشراء صحيح والأرض تنتقل إليه، لكن الأرض إذا انتقلت إليه هذه 10,000 تومان كيف؟ هذا الموضوع ها؟ موضوع عندي خب، لأنه هو أرض بلاد الشرك كفر بالأخير، فليكن ملكوس جعل على هذا الأرض هذا الشيء. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة طبعا المشهور بين أصحابنا شهر واسع جدا أنه على الكافر، وذهب الحلبي رحمه الله أنه على المسلم، بل والكافر كفار، يعني الدولة الكافرة التي تدفع عن أراضيها كل سنة هالمقدار ولو إنسان مسلم اشترى، الدولة الكافرة لابد أن تدفع، الدفع يكون على الدولة الكافرة. هذا هو المشهور شهر واسع من قدماء الأصحاب المتأخرين، ولكن ذهب الحلبي إلى أنه لا على المسلم. يعني بعمارة أخرى هذا المال يدور مع الأرض، الأرض من كل من؟ كل من كان مالكا للأرض يدفع هذا الشيء. هذا ما اختاره الحلبي رحمه الله مع قطع النظر عن النصوص التي غدا نقرأها إن شاء الله تعالى. لو كنا نحن وحسب القاعدة الإنصاف أن الصلح بما أنه أمر حكومي أمر ولائي في تصورنا خاضع لكيفية المصالح، يعني إذا صالح الحاكم الإسلامي على أن من هذه الأرض يؤخذ بيد أي شخص كانت ولو اشتراها مسلمون يؤخذ من المسلم، لأن تلك الأرض لا زالت في دولة الكفر من ضمن مجموعة دولة الكفر، لكن مالكها مسلمون، فإذا كان مالك و مسلما حينئذ إذا كان المصالحة على أساس يدفع هذا المال عن من يملك هذه الأرض فبحسب القاعدة يكون على من انتقل إليه انصافا ما تقتضي القاعدة هكذا. وأما إذا كان بعنوان آخر بعنوان أن هذه الدولة الكافرة أراضيها مثلا مليون كيلومتر مربع عن كل كيلومتر مربع نأخذ كذا حينئذ الظاهر أنه على الدولة الكافرة، يعني هذا يؤخذ بعنوان الدولة الكافرة لا بعنوان مالك هذه القطعة من الأرض. يلاحظ فيها الدولة الكافرة ليس إلا نحن لو أردنا أن نكون حسب القاعدة أصولا نتصور أن هذه الأحكام في طبعها ولائية. ما المراد بأنها في طبعها ولائية؟ يعني حتى ولو ظهر فيها نصوص لابد أن تحمى على الولاية، مثل مسألة بيع السلاح لأعداء الدين تعرض له الشيخ الأعظم في الرسائل مكاسب مفصلة. إذا عندكم مجال راجع إلى مكاسب المحرم للسيد الخميني رحمه الله السلام، هنا تعرض السيد تعرض فيه بعض الروايات في هذه المسألة، مثلا في بعض الروايات أنه بيع منهم التورس يعني سفر بإسلام ولا تبع منهم مثلا السلاح مثلا السيف. فصل الجملة من الأصحاب أن الأسلحة الدفاعية لا بأس بها لكن الأسلحة الهجومية لا تبع. مثلا السيد الإمام في نظرها أن هذه المسألة في ذاتها ولائية أصلا هذه المسألة حتى لو وردت فيها نصوص نصوص ليست ناظر الحكم الأبد، طبيعة المسألة ولائية. بعض المسائل في طبيعتها ولائية حتى مع ورود النصوص تحمل على الولاية. يسأل الإمام إني أبيع السلاح من أهل الشام، قال الآن لا، أما إذا صار كذا الآن نعم، إذا صار كذا لا، هذا ولائي باعتبار أهل الشام بحسب ظاهر المسلمين ولو منحرفين. فإذا تبيع السلاح لهم هؤلاء يدافعون عن الإسلام في قبال الروم لا بأس، وأما إذا حصل الحرب بيننا وبين أهل الشام فلا يجوز. يعني بعبارة أخرى حتى الروايات الباردة لا تب لابد أن تحمل على الجانب الولائي. نحن في تصورنا أن بعض الأحكام في طبيعتها ولائية، إعطاء حكم ثابت بأن المال مال الصلح يكون على الكافر أو على المسلم المشتري إنصافا صعب، لأن هذه المسألة ولائية خاضعة لشرائط الصلح لكتابة الصلح بين الطرفين، فتارة يكتب الصلح ما دام هذه الدولة أراضيها مليون كيلومتر مربع عليها أن تدفع عن كل كيلومتر كذا، سيشتراها مسلم أم لا؟ دولة كافر لابد أن تدفع هذا المال. وأخرى الحاكم الإسلام يقول هذه الأرض بيد أي شخص كانت كل سنة يدفع من كان مالكا لهذه الأرض كذا مقدار، لو اشتراها مسلم المسلم يدفع. نحن في تصورنا في مثل هذه المسألة كلمات القدماء والمتأخرين وإن كان المشهور بينهم شهر واسع جدا على الكافر وقيل على المسلم، في تصورنا طبيعتها ولائية حتى لو ورد النصوص، النصوص هم لابد أن تحمل على الولائية لو فرضنا فيها نصوص. لا نستطيع الآن نحكم بشيء بحكم أفعلي حسب اتفاق الطرفين، حسب المصالحة التي تمت بين الطرفين، وإنصافا كيف المصالحتين صحيحة؟ تارة الحاكم الإسلامي يصالح دولة الكفر على أساس أن هذا المال يؤخذ بعنوان الدولة ولو اشترى إنسان مسلم قطع من الأرض، لكن دولة دولة كافر، الدولة الكافرة تدفع هذا المبلغ إنصافا إذا اشتراها مسلم أيضا على الدولة. وإذا كانت على خصوصية كل أرض بعنوانها حينئذ المسلم الذي اشترى تلك الأرض عليه أن يدفع مال الصلح ما اتفق عليه. هذا إجمالا غلان نقرأ الروايات ونقول أن المستفاد من الروايات هو هذا المعنى ليس أكثر. وصلى الله على محمد.